understand me. وفي نهاية هذه الرحلة الغريبة جدا خرجنا بعد الدروس بعد الجروح والكثير الكثير الكثير من الجلد السميك وهيك شغلات. فشكرا لاستماعكم و شكرا لكل ما حصل. يلا هسا مرت سنة وأربع سيز بلش شتا خلص شتا عيد من جهنم إلى جنة إيدن طعمونا التفاحة كانت بإيدن قلت لك طايل بس آسف I'm leaving عندي غيرك شياطين يغوص فيهن بس بتمنى أنت تكون سعيدن بس من بعيدن فوتت حارب وهسا عالبيت راجع فوتت حارب وهسا عالبيت راجع بس مش نفس الشي بس مش نفس الشي كل يوم بتألم شي بكتب وبمحي اللي مات جوا أبصر إيش اللي يحيي استسلم كلمة غير موجودة عندي بالقاموس مشكلتي إني باغوص مشكلتي حب الدروس مشكلتي مش مشكلتي مشكلتي كل النفوس تكره الغريب تقتل كل اللي فيها حب أنا ناديت عليك سنين وأيام وباكيت باكيت باكيت هالأغاني كتبت شو تعلمت وكتبت عن عينك وهذاك وك هذا اللي أجاك كن دايد للحيط مش بس افتح شباك بس ما عاد في حيل ضل ماخوض بقلل لان انسان بالاخير وعندي حدود الكوكب راح يلف بس راح نضلنا نبعد النوستالجيا مرض والوقت لا يعود وانا فوق بين النجوم انا ضاو يا شوف الجمهور عندي بكره شوب غير المشروع اليوم اصلا حيفا شوب هاي عطيت كل قمر والمحيط تسمع كل يا قمر والمحيط يا قمر والمحيط تسمع كل يا قمر والمحيط يا تسمع كل يا قمر والمحيط يا قمر والمحيط تسمع كل يا القمر والمحيط يا تسمع كل يوم.